لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم. ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار.